وقال سعيد بن مسيب ومحمد بن إسحاق لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يوم أحد ما أصابهم من جدع الآذان والأنوف وقطع المذاكير قالوا لئن أدالنا الله تعالى منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا ولنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بالاستئصال فنزلت هذه الآية، وذلك لعلمه فيهم بأن كثيرا منهم يسلمون. فقوله تعالى ليس لك من أمر شيء أي ليس إليك، فاللام بمعنى إلى، كقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي إلى الإيمان. قوله تعالى أو يتوب عليهم قال بعضهم معناه حتى يتوب عليهم أو إلى أن يتوب عليهم، وقيل هو نسق على قوله ليقطع طرفا، وقوله ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين نظم الكلام ونظم الآية، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء بل الأمر أمري في ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبين الله سبحانه وتعالى أن عذاب الله الذي سيقع على الكفرة الذين وافوا الله سبحانه وتعالى على الكفر لا دافع له ولا رافع، فلا تغني عنهم هذه الأموال الكثيرة التي اكتسبوها ولا الأولاد، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وكل واحد منهم يأتي ربه فردا فلا يتناصرون فيما بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وما لهم من ناصرين. وقال سبحانه وتعالى في الأعمال التي عملها أهل الكفر من أعمال الخير كالإنفاق وما يساعدون به أهل الحاجة والفقراء، بين الله سبحانه وتعالى مآل هذه الأعمال التي من حيث الأصل أنها صالحة ولكنهم قاموا بها وهم على الكفر أنه لا تنفعهم هذه الأعمال. قال سبحانه وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، فهذه الأعمال الصالحة لا ينتفعون بها، كما لا ينتفع صاحب الحرث والزرع التي جاءته جائحة من هواء شديد وريح شديدة باردة فأهلكت المحاصيل وأهلكت الثمار، وهذا مثال عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لأعمال الكفار الذين يعملون أعمالا ولكن قلوبهم كافرة بالله سبحانه وتعالى، فهم لا ينتفعون بها أحوج ما يكونون إليها، وقد يثيبهم الله سبحانه وتعالى على هذه الأعمال في دار الدنيا، ولكنهم يوم القيامة لا أجر لهم ولا خلاق لهم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد، ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم وشركهم بالله جل جلاله. ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يباعدوا أهل الكفر وأهل المعاصي وأهل النفاق، فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، ثم ذكر شيئا من صفات هؤلاء، فالبطانة خاصة الرجل و من كان قريبا من أمره ويطلع على أحواله، فإن هذا ينبغي أن يكون يعني البطانة أن يكون ناصحا مؤمنا صادقا، فيتخير أهل الإيمان من يكون قريبا منهم، فلا يجعلون بطانة من الكفار والفسقة أهل الشقاق والنفاق، فإن تقريبا مثل هؤلاء يضر أهل الإيمان غاية الضرر، فهم لا يألونهم خبالا ولا يقصرون في إلحاق الشر والفساد بأهل الإيمان. قد بدت البغضاء من أفواههم، فتظهر البغضاء على فلتات ألسنتهم، وإن كانوا يجتهدون في إخفاء هذه البغضاء، لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر بغضاءهم في فلتات ألسنتهم. وما أخفى عبد خفية إلا بدت على فلتات لسانه أو على صفحات وجهه. قال الله سبحانه وتعالى: وما تخفي صدورهم أكبر، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا. فالله سبحانه وتعالى يخبر أهل الإيمان بغيب لا يعلمونه، فبين أن في صدورهم من الغل والحسد والبغضاء أكبر مما يظهر منهم من حين لآخر. قال الله سبحانه وتعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا. فهذه من الفروق بين أهل الإيمان، فإن أهل الإيمان قلوبهم طاهرة ونظيفة، فبين الله سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان قد يحب هؤلاء لما يظهرونه لهم من خير، ولكن هؤلاء الكفرة لا يحبونهم. وبين أن أهل الإيمان يؤمنون بالكتاب كله، وهؤلاء الكفرة والمنافقين يظهرون لهم الإيمان ولكن بواطنهم مقيمة على الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومن شدة غيظ هؤلاء أنهم يكادون يعضون أناملهم من غيظهم بأهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فهذا الغيظ الذي في قلوبهم إنما يهلكون به أنفسهم، ولا يضر أهل الإيمان شيئا إن تمسكوا بدينهم. ثم كذلك بين الله سبحانه وتعالى أحوال هؤلاء بأنهم يسوءهم الحسنة إن لحقت بأهل الإيمان، ويفرحون بالسيئة إن لحقت بأهل الإيمان. وفي قوله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة، لو كانت هذه الحسنة أمرا يسيرا وحالا عارضا لأهل الإيمان فإنهم يستاءون منها، أهل الكفر و النفاق فإنهم يسوءهم ذلك غاية الأمر. وكذلك إن أصابتهم مصيبة يفرحوا بما أصيب به أهل الإيمان من المصائب. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وهذه بشارة لأهل الإيمان أن بالصبر والتقوى أن كل ما يصيبه إنما هو أذى عارض يزول ولا يضره عند الله سبحانه وتعالى، ولا يضره في دار الدنيا، بل إنه ينتفع به ويرتفع به عند الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله جل جلاله شيئا مما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. والله سبحانه وتعالى ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فغزوة أحد ذكرت في هذه السورة سورة آل عمران، وغزوة بدر ذكرت في سورة الأنفال، وغزوة الخندق ذكرت في سورة الأحزاب، وغزوة تبوك ذكرت في سورة التوبة، وغزوة فتح مكة وصلح الحديبية ذكرت في سورة الفتح. ومن خصائص ذكر الله سبحانه وتعالى لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله يخبر ما في قلوب الناس في هذه الأحداث العظام وفي هذه الغزوات. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن مقاصد الناس في أعمالهم، وهذه لا توجد في غيرها من من المصادر إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أحداث السيرة، إن أخبر عن ما كان يضمر بعض أصحابه بما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من أول النهار يبوئ أهل الإيمان مقاعدهم للقتال ويصفهم لمنازلة الكفار. قال سبحانه وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. فرجع المنافق عبد الله بن أبي وانخذل وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين، وكاد ينخذل معه بنو سلمة من الخزرج وبنو الحارثة أو بنو حارثة من الأوس، لكن الله سبحانه وتعالى عصمهم، فقال الله سبحانه وتعالى: والله وليهما فهم من أهل الإيمان، والله يتولى أهل الإيمان ويلطف بهم ويصرف عنهم السوء وييسر لهم الطاعة. فالله سبحانه وتعالى ثبت هذين البطنين من الأوس والخزرج وجعلهم مقيمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فالله أحق من يتوكل عليه، وكفى بالله وكيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله، يعني والله لقد نصركم الله في بدر ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ذكرهم الله سبحانه وتعالى بنصرهم يوم بدر مع أن عددهم قليل، كانوا نحو 300 يزيدون، والكفار كانوا يزيدون على 900، فكانوا ضعفين، لكن الله سبحانه وتعالى بطش بأهل الكفر وأخزاهم وأذلهم ونصر أهل الإيمان عليهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن النصر بيد الله جل جلاله ومن عند الله، لما ذكر أن الله سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان بإنزال 3000 من الملائكة منزلين، أو 5000 من الملائكة مسومين، فلئلا تتعلق القلوب بالملائكة وأنهم نزلوا من الله وأن النصر سيكون من الملائكة، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ما جعل هذا الإنزال إلا بشرى لأهل الإيمان ولتطمئن القلوب به، ولكن النصر بيد الله عز وجل. فمن شاء الله أن ينصره نصره، ومن شاء أن يخذله خذله. وهذا فيه عدم تعلق القلوب بالأسباب، وإنما تتعلق بمسبب الأسباب جل جلاله. فمن تعلق قلبه بالله جل جلاله فقد تحقق فلاحه. قال الله سبحانه وتعالى بيانا لعاقبة هذا الإنزال وهذا الإمداد وهذا النصر: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. فالكفار سيخزيهم الله سبحانه وتعالى ويقطع أطرافهم وينقلبوا خائبين، لأن كل من حاد الله وشاق الله هم الذين سيكبتون وهم الأذلين، حتى وإن ظهروا فترة من الزمان وانتصروا في يوم من الأيام، إلا أن عاقبتهم الخزي وعاقبتهم الخسار. قال الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من أمر الهداية ومن أمر عواقب الناس ماذا يختم لهم، ليس له شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عليه البلاغ. وهذه الآية نزلت لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وكسرت رباعيته وجهشت ركبته، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله جل جلاله فقال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. فمن الله سبحانه وتعالى على بعض من آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم بالتوبة، وهذا ليعلم أن الهداية بيد الله عز وجل، وأن الأمر كله لله جل جلاله لم يجعله الله سبحانه وتعالى لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أذن لهم بالمغفرة ورحمهم، وجعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه الصادقين، وغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تولى أمرنا واجبر كسرنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وأصالنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.